بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بأخرج الكتاب وجعله بيننا من أوثق الأسباب الموصلة إلى عزيز الوهاب. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله والأصحاب الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطبا ونقلوه إلينا سلسلا عذبا حمدا نرجوه به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسرنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللهم كما يسرت علينا حفظ القرآن وتذكره وحببت إلينا فهمه وتدبره نسألك اللهم أن جعلنا من خيار وارثيه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته منهمكون وبما فات منهم مدركون رجاء أن يدرجوا ضمن خيار حملته وأن يكونوا ممن يحظون يوم القيامة بشفاعته. آمين آمين. وبعد، فقد انتهى بنا تدبر الأولي بآية صدر سورة الفستاس سورة البقرة إلى الحديث حديث القرآن عن النفس وصلتها بهداية القرآن، نفس الإنسان وصلتها بهداية القرآن. والقرآن بسط لنا نماذج حصرها في ثلاثة نماذج للأنفس بزاء هداية الكتاب: نفس مقبلة على هداية الكتاب، متقبلة، المتقين الذين يؤمنون بالغيب، أمنوا بالعمق إيمانا بالغيب، سواء فسر الغيب بالقلب أداة الإيمان أو محله، أو بالغيب تعلقا وموضوع الإيمان، إيمان بالغيب. ولاحظوا الآن مقابلة بين الذين لا يؤمنون مطلقا بغيب ولا بالظاهر، لا يعلنونه ولا يبطنونه، وممن يبطنون خلافه ويضيرون الموافقة، هم النقيض، لا يؤمنون بغيب. من يؤمنون إيمانا سطحيا لا يرافقه إيمان عمق بصدق، وإما لا يؤمنون مطلقا. نفس مقبلة على الهداية بشرطها متقبلة لأجل الذكر، ونفس معرضة متصاممة لا تريد وتسمع، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. ناكبة، نفس ناكبة عن الصراط، عن الصراط لناكبون كما قال القرآن، ونفس متقلبة متذبذبة متحيلة يخادعون الله والذين آمنوا. طبعا يعني لو أردنا أن ننظر إلى أثر القرآن فيهم لقلنا هناك متأثرة وغير متأثرة، وناس منتفعون ومنقطعون عن الانتفاع، لا أثر للذكر فيهم. لكن لما كان هذا التنوع بحاجة إلى ضبط وبيان، لا للإدانة فقط، في القصص من هذا البسط هو أن تجي تقول فلان يشبه أن يكون منافقا، فلان يشبه أن يكون متصارم، لا لمجرد الإدانة التي يشبه ما تكون بموقف الصحافي من موقف المتدين المتحفظ، وإنما من أجل أن تعرض أنت نفسك على الميزان. هذا هو المراد بهذه الكتاب. أية الأنفس، أي نفسك أين تضعها ضمن هذه الأنفس التي تؤمن بالغيب؟ والإيمان بالغيب لا يكفي حتى يكون معه مدد من الذكر. والذين يقيمون الصلاة، غير عنوان للذي يقيم الصلاة بشرطها خشوعا وتبتلا واستحضارا لعظمة الله وانطراحا بين يديه وإعلان للفقر المستمر الذاتي فيك، هذا مدد لتعميق الإيمان بالغيب. والذي ينفق، رجل بذل مفتوح على البر، رجل تضحية وهي ثمرته الأخيرة يعني نهائية لما تنتجه شجرة الإيمان بالغيب، المدعومة بمدد الذكر صلاة وقياما ودعاء. القرآن خصص لكل من هذه الأنفس حيزا يصف ويرغب ويضع الشهادة، شهادة تزكية من ربنا ومن أصدق من الله قيلا، وكفى بالله شهيدا، أولئك على هدى، فتب الله لكم ونسلم على أبصر الشهوة، ولهم عذاب أليم، ومسخرون، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فما ربحت شهادات إلهية، صوب شهادات إلهية لهذه النماذج من الأنفس إزاء هداية الله الكاملة المكملة ومثلة في الكتاب. ولا يخرج هذا البسط التوصيفي عن سياقه الذي هو التنويه بالكتاب نفسه، ذلك الكتاب لا ريب في هدى للمتقين الذين من صفتهم كيت وكيت. وهذا الحيز المخصص للنفس الثالثة، قلنا الداعي لمزيد فسح في مجال بسط إطالة إطمار بشرطه البلاغي هذه النفس، لأنها بالفعل نفس تحتاج إلى أن يوقف عزاء من أجل غاية الكشف والجلاء. وإذا قلنا القرآن استعمل الأساليب كلها، أسلوب التفصيل والتعليل والتنزيل وألوان من صور التنزيل والتأويل فعلا. فالله ذكر في هذه النفس الثالثة أنها تجمع إلى الكفر الذي هو محله الباطل، فهي تشترك مع الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وإذا قال أهل العلم إن هذا القسم الثالث وفي الحقيقة قسم من القسم الثاني الذي هم الذين كفروا، فليس قسيما أكثر منه قسما، فكأن الذين كفروا صنفان، كفروا كفرا صراحا، وهذا الكفر الذي هو في الباطن صريح هم أنفسهم كفار، بدخلوا لشاطينهم قالوا إنا معاكم، ولكنهم في الظاهر يظهرون الموافقة للمسلمين في إعلان كلمة التوحيد وفي بعض الشهر صلاة وصوم، وأحيانا خروج مع الذين يجاهدون حتى في بعض الشهر التي تبدو في ظاهرها وكأن فيها لا يخرج فيها إلا المخلصون. مع ذلك قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبيلا، يخرجوا قد يخرج. قلنا هذا البسط اقتضاه أمور تعدد أحوالهم، وتعدد أصنافهم، ليس فقط صنف المنافقون لصنف واحد، ما زمست بينهم الأمثلة أو الأمثال المضروبة لهم، والتي ترجع عندنا أنها تعددت الأمثال لتعدد الأصناف واختلاف الأحوال، حولهم ليست حال واحدة. ولذلك لو رجعتم إلى ما كنت طالبتكم به في سورة التوبة من إحصاء لقوله تعالى ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم في سورة التوبة آخر ما نزل من القرآن، نقولنا بأن هذا النوع من الانتماء للتدين، انتماء ظاهري الذي الخلاف باطن على خلافه، صادقون في الانتماء، مفارقون لا ينتمون، منتمون بما يمكن أن يسمى شعيرات ربط لمصالح مقاصد لهم فيها أغراض معينة. كانت هذه الظاهرة نفاقا ظهر في المدينة، وكان المنافقون يهود بالدرجة الأولى، هم طائفة كبرى معظمهم يهود، وهم يسمون بشياطينهم على الصحيح، خلوا إلى شياطينهم مرجع هم البيئة اليهودية التي كانت في المدينة، ومنها وبسبب اتصالها وما أرى ظهر النفاق في وسط أهل المدينة، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، يقول الله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون. إلا أن شأن النفاق الأعراب أنه نفاق تقليدي يقلدون. ونفاق المجني في المدينة زائد على مجرد التقليد. هؤلاء متفقهات اليهود يعني من أهل المدينة والسكان تفقهوا على أيديهم في هذا اللون من ألوان النفاق، فتخرجوا كما قال القرآن ما ردوا على النفاق. والمرود على الشيء مهارة واحدة قم فيه لدرجة أنك لا تستطيع أن تكشفهم. وإذا قال تعالى عنه وآخرون من دون آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وكان ابتلاء المؤمنين بهؤلاء في مجتمع النشوء ومحنة أية محنة، ولكن الله جل جلاله هو العليم بأنفس عباده يريد أن يضع لنا أنموذجا للاقتداء. النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي، استطاعت الوحي أن يكشف له عن أولئك، ولكن أي درسين يمكن أن يستفاد؟ يبقى الدرس خفي. لابد من أن يمارس النبي صلى الله عليه وسلم سياسة يتأتى للذين يجيون من بعده ممن لا يوحى إليهم أن يتسننوا بهديه ويقتفوا أثره. ولذلك قلنا بأن الحكم في المنافق خفي النفاق أنه ما دام لم يطلع عليه بشهادة تقطع على مغيب يقينه فإنه لا يمكن أن يحكم عليه بحكم النفاق وأن ترتب عليه حكمه، فإن يعامل بظاهر إسلامه لأن الحكمة تجري على الظاهر. وهكذا كان تصرف رسول الله معه. ثم فيه إشارة إن الحاكم لا يمكن أن يحكم بعلمه هو، كان الحاكم يعلم وصاحب يعلم النادر صاحب. قال له ألا نقتل فلانا وكان منافقا بين النفاق، فقال أتريدون في رواية أن يقال محمد يقتل أصحابه، لأن الرأي العام خطير. تسوي السياسة الشرعية هذه المصطلحات التي تشملها ليست يعني بعيدة عن استعمال الشرعي أو غريبة عنه. محمد يقتل أصحابه يعني كان يقتل أعداء، اليوم نقول هنا الآن بدأ يلتفت إلى الحلقات القريبة خشية أن تنافسه في الموقع. وللإسلام ليس هداية لزعامة، زعامة مدنية ليست إلا في التنافس على الكراسي القاتلة القاتلة المقتلة. النبي صلى الله عليه وسلم خير الشدابين أن يكون ملك النبي وأن يكون عبد النبي، فاختار يعني هنا بالملك يعني بأن يكون صاحب سياسة يعني الدرجة الأولى، مع أنه السياسة الشرعية موجودة ضمن النبوءة. فلذلك قول الله تبارك وتعالى ومن الناس في صدر الحديث هذه النفس الثالثة، في عطف قصة على قصة وعطف قسم على قسم للتشريك في الحكم الذي هو حكم الاندراج. الذين كفروا ومن الناس أي ومن هؤلاء الذين كفروا، إلا أن كفرهم لما كان متميزا عن سابقه بسمات معينة أفرد الحديث عن هذه النفس. فهي نفس في الصميم كافرة. منافقون هذا إطلاق شرعي لا يطلق إلا على كافرين في الصميم. لذلك مراد بين الكفر أو النفاق من كفر نفاق الكفر النفاق العقدي، وليس المراد به الكفر بمعنى النفاق العملي الذي أو حتى الكفر العملي الذي يكون صاحبه يتعاطى عملا من أعمال الكفر، لا ترجعوا بعض كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. إن هذا لا يمكن أن يقولوا إن طائفتان من اقتتلوا فأثبت لهم الإيمان مع كونهم مقتتلين، فمن هذا أنهم يتعاصون هذه الأعمال التي يشف باب التنفير والتغليظ لا يكون للكلام مفهوم مخالفة تتعلق به الأحكام انتزاعا بغاية الدقة والاستنباط أبدا، فيه نوع من التخويف من مثل هذه الأعمال. ومن الناس وقلنا الصيغة صيغة تعجب أي هم في محل العجب، والتعجب منهم غاية إنكار أن يكون هؤلاء من الناس وفي الناس، هل ما كان ينبغي؟ مجرد اختيار هذه العبارة يدين بأن هذه الأحوال مدانة وينبغي أن تستبعد من محيط الناس. ك كأن ظهور الكفر إلى جنب الإيمان كان أمر ممكن أن يكون له ما يسوغه، منكم كافر ومنكم مؤمن. لكن هؤلاء هذه الصفة تدعو إلى الاستغراب. ومن الناس من يعجبك قوله، ومن الناس من يقول آمنا. هذه الازدواجية هي في محل الاستغراب والإنكار. وكان الإنسان يقول انتبه، انتبه أن يدخل إليك هذا المرض المسمى بمرض النفاق. أغلق الباب عليه، أوصل، احتط لنفسك من أن يتسرب إليها هذا المرض. خذ القرآن، طول ففصل أقوالهم أعمالهم أحوالهم، وعلل بغاية التحليل من شاء هذا الداء ومشترى. أن أقوالهم أنهم يحاولون ما أمكن أن يعلنوا الإيمان متى ما أحسوا بوجود من يمكن أن يؤاخذهم على ما هو عليه. تكانوا مع غير الشياطين، مع المؤمنين هم يخالطونهم، فهم يريدون من وراء ذلك أن يستفيدوا من هذه المخالصة، فيصاهرون إليهم، يتزوجون منهم ويزوجونهم ويتوارثون معهم ويشاركونهم في المغانم قسمة، وتجري عليهم أحكام الظاهر. فهم يريدون هذا اللون والاستفادة، ويريدون الاحتفاظ بصميم الكفر الذي هم عليه. وقلنا أن الأصل في ظهور النفاق أن هؤلاء العلية الذين كانوا في المدينة بجانب اليهود وامتدادهم، امتدادهم السببي للنسبي، كانوا علية. ولما رأوا ما رأوا من ظهور الإسلام شارقوا بهذا الوضع بظهور الإسلام، احتاضوا حنقا. لماذا ظهر الإسلام؟ لماذا صار المسلمون بهذا الوقار؟ ولم يستطيعوا، لم يكونوا من الجرأة بحيث يعلنون عن كفرهم، فأخفوا الكفر وظهروا الموافقة للوصول إلى أغراض معينة تجرى عليهم، أن يصونوا أموالهم ودماءهم وأن يصلوا إلى أغراض أخرى هي أغراض غاية في الفساد، وهي الإرجاف داخل الصف المسلم وبت نموذج النفاق، ترويج لعملة النفاق داخل الصف المسلم، وإفشاء الأسرار وإلحاق الأضرار بها للدار، وقل ما تشان لوان الفساد التي يعمر النفاق في سوريا. أقوالهم كما حق القرآن عنهم، يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله، يقول ذلك يقرره ويجدده متى ما دعت الحاجة له. جاءتنا في آية أخرى أنهم يؤكدون ذلك بالأيمان، اتخذوا أيمانهم شونة غطاء ستارة حتى لا ينكشف ما بدخلته من الكفر صريح. فالله أخبر عن أقوالهم بأنها محض كذب وافتراء في أكبر حقيقة. كنا قد تكذب في جزئية، ولكن حين تكذب تنقل عن نفسك أنك مؤمن غاية وتقسم عليه وانت في تمام الكفر شكا وشركا. وإذا كان هؤلاء الذين تحدثوا عنهم يجمعون، يعني ينطبق حالهم على المنافقين من المدينة وعلى اليهود أيضا المدينة وعلى الأعراب، رب قائل يقول كيف نفسر وما هم بمؤمنين إذا كان هؤلاء يهود؟ يقول لهم بالتفسير، هم على ما يبصرون من يهودية لو صرحوا بها، لو صرحوا بها لما كانت إيمانا، لأنه نقل القرآن لنا عن عقائد اليهودية التي تحرفت أن فيها شركا وجسيما، وقالت اليهود وعزير بن الله ينسبون لله الابن كعقائدها للشرك، مشركون. ثانيا عقائدهم باليوم الآخر فاسدة، فعندك نفي الإيمان يعني حتى لو كانوا يهود ليس فيه ما يتنافى مع عموم الآية، هم في الآخرة لا يرون عقائد الصدق فيها، هم يجعلون الآخرة خالصة لهم. تقال القرآن قل إن كانت لكم الدار الآخرة أي الجنة، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. مضافات من دون الناس فتمنوا الموت إذا كانت الآخرة خلص لكم ولن يدخل الجنة إلا من كان هودا كان على اللي وجيت. إذن اطلبوا المصير إلى هذا الخلود والنعيم. لماذا تخافون الموت إذا؟ ولماذا تحرصون على أبسط حياة؟ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة نكرة أي إطلاق حياة ولو كانت حياة تدود يريدون الحياة بأي جنة. لماذا إذا تخافوا الموت وتريد الحياة أي حياة؟ لو كنت متيقن أنك ستقبل على الخلود في النعيم فأنا لماذا تبقى فيها حياتي مذلة وضربت عليها مذلة والمسكنة؟ يعني لا عزة في الظاهر ولا في الباطن، مسكنة يعني الذلة في الجانبين. وأيضا يقولون حتى لو عذبنا مستفيق سيدي حتى لو عذبنا يقولون فإن عذابنا لا يتجاوز أياما معدودة وقالوا لن تمسنا النار. إذن الآخرة لهم حسب اعتقادهم جنة لهم وإن على افتراض أننا سنؤاخذ فإن سنؤاخذ أياما معدودة كالأيام التي عبدنا فيها العجل كان أي خطيئة نسوها كان الخطيئة التي فات منهم هي عبادة العجل في 40 يوما أو نحوها حينما كان موسى في ميقات ربه. إذن حتى على افتراض أن هؤلاء مرد بهم اليهود تحديدا فإنهم لم يكونوا مؤمنين فقال تعالى وما هم بمؤمنين حتى ولو كانوا مبطنين لليهودية لأن هي أصلا كانت فسدت في اعتقادهم الحد الذي يمكن أن يقول القائل فيها أو عنها ما هم بمؤمنين تأكيد لنا في الإيمان يعني. وفي صراحة أن الإيمان متعلقه بالقلب وحقيقته التصديق ولذلك أنا في الإيمان عنهم رغم إثبات قولهم بقولهم آمنا فعلهم الإيمان وأثبت لهم مقولته ظاهرا وتلفظا. فإذا لا يغني في الإيمان أن يقول الإنسان آمنت بالله والملائكة حتى يصاحبه تصديق بهذا المقول المعلن وجعله شرطا أو شطرا هذه في اعتبارات معينة إنه لا بد لنا من إعلان الإيمان حتى نكون على بينة من بعضنا من جهة وحتى تجرى الأحكام ما الأصل فيه هو هذا التصديق الذي في الواضح. وحكى القرآن عن أعمالهم فقال إنها أعمال مفسدين إنهم أمهم مفسدون بل إذا خوطبوا من مطلع على فساد منهم كان الجواب ادعائيا وتبريريا نحن مصلحون لا ينفون فقط الفساد الذي يمارسونه تنصلا منه بل يعلنون ادعاء أنهم هم المصلح إنما نحن دون سوانا فكانهم يرمون الفساد على غيرهم من باب قول القائل رمتني بدائها وانسلت. وإذا قيل لهم من قائل لا تفسدوا في الأرض يعني لا تكنه هذا القائل وقع منهم على عمل إفساد كإفشاء سر أو تصريح بما ليس من قبيل ما يصرح به الإيمان أو إرجاف كما حكى القرآن في سورة الأحزاب وكثير من مقولاتهم التي تدين بالفساد إن بيوتنا عورة وما هي بعورة ما وعد الله ورسوله إلا غرورا. أين هذا النصر المعجبية ونحن في الحصار؟ أين النص الذي كان يقول النبي الألوان من تشكيك لا تفسدوا بهذه الأراجيف وبذلكم الألوان من الولايات لأنهم هم ينتقلون إلى الضفة الأخرى لهم صلة مقيمة باليهود لهم شياطينهم على أحد التفسيرين وينقلون إليهم أسرة فإذا ضبطوا على هذه الحال وقال لهم لما تفعلون قالوا نحن مصلحون إما أننا نريد الإصلاح نردنا إلى إحسان وتوفيق بالمسلمين وغيرهم أو أنهم يقولون أننا قرب إليهم ونحن إنما نقوم بصلة الرحيم وهي إصلاح هذا صلاح وبر وإما إنكار بالجهل هذا ليس فساد لما تسمون مفسدين لسنا مفسدين نحن مصلحون. ثم دخل القرآن إلى الحديث عن أحوالهم قال في قلوبهم مرض إذن فلا صلاح في أحوالهم مرضية وأعمالهم غير مرضية وأقوالهم هي على الصورة التي عليها من الاتحاد من الإعلان الافترائي الكذبي، خداعهم في القول، خداعهم في الفعل، آفة في المواصل، هي من شؤون الاثنين، لنا إذا اعتلت الأحوال اعتلت الأفعال واعتلت الأقوال. قال جاء في سياق التعليق في قلوبهم مرض، فمرض النكرة وهو صوب مبتدأ قدم الخبر عليه فصار ابتداء بالنكرة على حد ما قال مالك المسوغات في الابتداء، وليس ابتداء بنكرة من تشوفيك عند زين والفزن فيكم فما خلنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة من كذلك. وكذلك إذا قدم الخبر وجار مجرور في قلوبهم، وكلمة في للوعاء وللتمكن معناه في قلوبهم مرض مكين. قلنا لكم من هذه الأمراض يجب أن تكون مرض شك، وهذا الأصل في كل نفاق، مرض شبهة، شك في وعد الله والآخرة، وشك في نبوءة رسول الله، وشك في الوحي المنزلي إليه، ثم أيضا مرض غيظ وحسد للنبوءة وحنق من أن يظهر الدين ويمكن له، مرض شبهة، مرض غيظ وحسد ونفاق وحنق على الدين وأهله، مرض مما فاتهم الوان من القدر والأسى لما فاتهم من الشرف الذي كانوا يريدونه، رئاسة وحاكمية، في قلوبهم مرض. وهذا المرض يقول القرآن عنه موصول بزيادات ليست فقط من جنسه بل ترفعه إلى ألوان من الأمراض، باب قولهم النكرة إذا أعيدت فهي غير الأولى، مرض زائد على الأولاد. متى ما نزلت آية اغتاظوا في الزاد من سوء المرض، ومتى نزلت زلت كليف احتاطوا فخافوا في الزادة العلة. وشان الأمراض الخفية الذي يخفيها صاحبها حتى عن الطبيب لشانها أن تنسرب وتتوغل وتتجدر، لأنها ليست مكشوفة حتى ينصح بشأنها من جهة، بدليل أنه حتى لو نصحوا من ناصحين حين ظهور بعض العلل أعراض بعض العلل كانوا يواجهونه بالإنكار والجهل. وإذا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. هذا الذي يشي بين هؤلاء منافقون من نوع العلية، متكبرون، موتورون، حانقون على ما فاتهم من الوجاهة والرئاسة، رغم أن سيدنا صلى الله عليه وسلم ما ظهر بوجه أمير ولا حاكم بالمعنى الذي قد يفهمه الواحد بمعنى الحاكمية أبدا. كان متى ما أحس من مقابله بأنه يخاف من خوف زائد أو كذا إلا قال لن تراه، لا ترتعي بها أمة الله، إنما النور أشد تكون القديد. ما نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبوديته لربه بأي عارة، حتى في فتح مكة وقد دخل قال يقول واصف دخوله صلى الله عليه وسلم على فرق، قال دخل ورأسه منكشا صلى الله عليه وسلم. يشعر بأنك أنت مع عزة الفتح، ينبغي أن تعرف الذي قال لك إنا فتحنا لك. ما نسي النبي صلى الله عليه وسلم عبوديته حتى في مقام العزة التي قد تختلط وتشتبه على البعض بين عزة دينية، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ظل على قاعدة الله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وإذا قيل لهم نطلع على أحوالهم آمنوا كما آمن الناس، الناس هنا مهاجرون والأنصار الأوائل والسن، كما آمن هؤلاء الناس، يعني كونوا على حال الصدق في إيمانكم. هذا مطلع على أن هؤلاء أحوالهم لا تشي بينهم صادقون، فهذا مطلع يقول لهم آمنوا كما آمن هؤلاء الصادقون. حرك في ماذا؟ إحساسهم بأن هؤلاء ليسوا في سويته، وهذه مسألة تسمى مسألة الانقياد، وهي أساسية في قضية الإيمان والكمال. الإيمان الكامل انقياد كامل عن اعتقاد كامل، اعتقاد صادق ومعه انقياد موافق، هو يسمى إسلاما، تؤمن تسلم وجاك لله. هؤلاء ينقيقون أنا لا نرضى أن ننقاد لهذا النبي ولهذا كما انقاد إليه هؤلاء الناس. وفي كلمة كما آمن الناس، هذا الأسلوب يستعمل لترغيب الداخل الخارجي عن الجماعة، فلأن أنت مسبوق أولا لا تستريب عليك، ليس الوحيد بالمدعو إلى الانقياد. ثم إن الأشراف والأفاضل هم منقادون لهذا الدين، فلما أنت وحدك خارج بهذا اللون، منفرد بهذا اللون من لون الشذوذ والانحراف؟ فيقول هؤلاء أنا لا أرضى بأن أكون معهم، استعلاء. إذن كبر هذا أيضا مرض، تجلي لما فق الله في قلوبهم مرض، دعاهم إلى المخادعة، دعاهم إلى الكذب حينا، ودعاهم إلى التكبر والاستهزاء والاستسخار، وتسمية الأشراف سفهاء، وهم كما قال القرآن السفهاء، وهم المفسدون كما قال القرآن وصفه، نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم وصف الإفساد، أنهم هم المفسدون، هو وصف السفهاء، لأنهم هم السفهاء. السفهاء عدم الإيمان، هذا خلو الباطن من النور الذي يقودك إلى الكمال، إيمان. والسفاهة خفة في العقل تدين صاحبها لأنه من أهل الطيش والسفاهة، وأفن الرأي. والإفساد هذا انحراف كسمه، خلاف الصلاح، هم المفسدون. الفساد خروج عن الاعتدال، خروج عن الصلاح، خروج عن الاستقامة. إن هذا الانحراف الذي هو في المسلك هو في الحقيقة تجلي انحراف في الصدر، انحراف في الفكر، انحراف في الصدر، خروج من الإيمان ووجود العلة فيه، والفكر شفاهة للسفيه فاقد للرشد تصرفا. وإذلك يطلق على الذي لا يحسن التصرف في المال وغير السفيه، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا فإن أنستم رشدا فادفعوا إليهم أموال، لا تؤتوا السفهاء أموالكم. المراد بالسفهاء سفهاء التصرف في المال، ما زال لم يرشد، لم يكتمل عقله يعني التجريبي في التصرف في المال، ومعرفة أين يضعه ومن أين يأخذه وكيف يعقد صفقاته، العقل. فكيف هذه السفهاء اللي هي سفهاء أخرى؟ هم يرغبوا عن ملة إبراهيم إلى من سفه نفسه، الرغبة عن ملة الحنيفية سفهاء، لأنها سوء اختيار، تختار الشركة على التوحيد، تختار النفاق على الصدق، وتختار سفهاء في الاختيار. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، سواء فصلنا الكافة بالتشبيه على مجال أو فصلنا بالعلة، يعني كيف تكون للتعليم؟ آمنوا على الأقل، لأن معظم الناس آمنوا، مجتمع المدني كان معظم آمن على الأقل. انظروا إلى الناس هي الأفاضل، كيف لا تكون على ملة الجماعة؟ آمنوا لأنهم آمنوا، قالوا أن هؤلاء عندنا سفهاء فحلوا نتلقهم. ويبقى لنا في هذه الآيات المعروضة إن شاء الله، وإن كان فيها لو أردنا أن نجر إليها آيات الحديث عن المنافقين في القرآن مما يسمى بالتفسير الموضوعي، لكانت يعني محطة لبيان أطول وأسهل وأكثر إفاضة وبسط، لكن نكتفي من إن شاء الله نجمع دائما بين محاولات مزاوجة بين تفسير الموضوعي وتفسير الموضوعي. موضوعي الآية في موضوعها سياقها بحسبها ولماذا جاءت، لأن المداخل لم يشأن أن يفاض فيها حتى تطغى على الموضوعات الصغرى، وتجي هنا إن شاء الله. ومن هنا إن شاء الله أنا في خرج نجي، وكان الحمد لله في التفسيرون خصوصا من طلبة العلم والأساتذة، غرض نجي هو أن تظهر لكم ملامح كل صورة من صور الكتاب على حدة، فهذه طول صور الكتاب، فلا بد أن تخص بموضوعات الأهم في الكتاب. وأن يجعل بين يدي هذه الموضوعات المداخل الوفية بهذه الأخراج الكلية. فإذا نجي مباشرة إن شاء الله بعد الحديث عن التمثيل إحنا سنقف عنده للسمية التكميلي لتمام تجلية أحوال هؤلاء المنافقين وصفات الصفاتين، نجد بين يديها من المدخل لأننا ما زلنا لم ندخل إلى موضوعات الصورة على امتداد 40 آية في صدر سورة البقرة، مدخل تقديم بصوت مباعد. سنقف بعد النماذج الأنفس الثلاثة من عناية الكتاب إلى أول نداء في القرآن، أهم نداء، ودعم نداء جاء ليعلن عن معاقل الاهتداء الكبرى في مستوى العقيدة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم وإن كنتم في ريب مما أرسلنا على عبدنا فهاتوا بسرعة سمع القبل الله والغيب والوحي والآخرة. ثم يجي بعد منا لأول استفهام من عام يبين عن معاقل الاهتداء الكبرى التي يتعلق بهذا، يؤمنون بالغيب، تشابك المقدمات في هذه الصلاة. بعدها مباشرة أول استفهام مدين إدانة للذين هم على خلاف هذه المعاقد، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. ولاحظوا أن الأوليات في الصورة لها شان، ابتدائها بألف ألف لاميم أول الحروف في الأوليات في ترتيب المعالجة حتى على مستوى المقدمات لها شان عظيم. أول استفهام، أول تقسيم، أول تعريف بالكتاب، أول تقسيم للناس إزاء الكتاب، أول استفهام، أول نداء لعموم الناس بعموم أقسامهم لبيان مقاصد الاهتداء، أول استفهام يدين منهم على خلاف هذه المعاقد، كيف تكفرون بالله وكنتم أموات، إلى أول قصة لأبي هذه الأنفس، لآدم التي تفرعت عنده هذه الأنفس. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الحديث عن أول قصة مع أول الناس وكيف خص بالخصيصتين أو الثلاثة، أيضا شأن في السورة كيف وصف بالصفات الثلاثة، الكمال في الأدوات والتلقي تعليم الأسماء وتلقي المتاب كلمات، تلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه، كمال الأدوات وكمال الآيات علما، ثم خاصية قبول التجديد، قبول التنصل، تقبل أن تتنصل من عيبك، قبول الارتقاء بعد التدني أو الرجوع بعد الانفلات والانشلاق. ما خاصية الإنسان المستخلف المكلف بهذا الكتاب والمطالب بأن يسير في ضوئه هدايته؟ ما هي أدواته وآلاته وآلياته وشروط استقامته على هذا الهدي؟ ثلاثيات يتحدث عن أول قصة في القرآن مع أول سورة طولها هي طول سور الكتاب، ثم الإيجاد والإمداد والإعداد، ثلاثيات أساسية أوجده وأمده وأعده. لنجي من بعدها مباشرة عن النداء الخاص والبدء بأول موضوعات السورة، حديث عن بني إسرائيل في أيام محنهم ومننهم وكيف تعاملوا مع منن الله ومحنه ومع آياته ورسائله وهدايته إلى الهداية الخاتمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتقل من الحديث عن لماذا عزلوا عن مقام الشهود وعزلت النبوءة عنهم وكيف هيئت الأمة الوارثة وكيف وصل الخط، خط الاهتداء من إبراهيم إلى إسماعيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف حصل هذا، ثم الحديث عن عن الأمة الوارجة ومن بعدها الحديث عن تفاصيلها كاملة يأتي لأن قول الله ليس البر أن تولوا وجوهكم لأن الغرض هو هذا التزيير هذه الهيكلة الوجوهات المعالجة والمتقدمة بين يديها للبساط ولجوهر الصلب صلب الموضوع وللتعقيبات ولحديث عن أساليب الكتاب وهو يعالج الموضوع في مداخله في صلبه في تتمته وتكملاته لا بد من أن تنتبه هذا إن شاء الله هو الذي يتهيأ له أحيانا وما كم المعرفي والحمد لله هناك في علوم القرآن وتفاصيله ما يجعلون ينالي قزما إجاء هذا التراكم المعرفي الكبير في المكتبة التفسيرية إذن نعود القرآن لما جاء لما كمل التفصيل والتعليل بالتمثيل إن التمثيل يوصل المعاني الخفية أو يضعها أمامك منتصبة كما المثال وجمعنا المثل والمثال والتمثال في أصولها اللغوية نترجع لمعنى المثول المثول هو الانتصاب ومنه الحديث سنة من أحب أن يتمثل له الناس قياما ينتصب له والمتمثل منتصبا هو في غاية ظهوره ليس كما القاعد والجالس والنائم والمضطجع والممثل هو المصور على مثال غيره تمثل لها بشر تصور بصورة بشر والتمثال هو ما صور على صورة ما تمثال وحصان تمثال صورة من حجر على مثال حيوان صورة فتجلية الشيء بصورة تثبته منتصبا مشهودا أو المجمع مثلا ومثالا لكن عندنا عبارة مثل الذي اختارها القرآن هنا في مثلهم أو كصيب يعني فيما قدر بعد الكافي كصيب كمثل صيب هو مثلهم الصريح في قوله مثلهم والمضمر الكلي الكامن كان في قول الله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى على ما نحوناه من الأمثال ثلاثة هنا مثال بالصفقة الخاسرة والمثال بضوء النار المنطفئة والمثال بالصيب اللي مصحوب بالظلمات والرعد والبرق أصحاب الصيب هذه الأمثلة الثلاثة تجلي إن شاء الله أصنافا من أهل النفاق وأحوالا من حالاته أجل حالاته لأنه وضع لكل حالة مثال هذا وإذا اختار القرآن ما سمي به بالتشبيه التمثيلي الذي فيه تشبيه مركب بمركب تشبيه مركب منتزع من أجزاء بمركب منتزع من هيئة الغرض فيه ليس الوقوف عند أجزاء في تشبيه بعضها ببعض وإنما في تشبيه الهيئة شيء بالهيئة وهذا الأنسب فإن قدرنا على تفريق المثل أو التشبيه التمثيلي نجعله تشبيه هيئة بهيئة ثم كان نفرقه سيكون قمة في بابه جلالة على الخفي أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين آمين الحمد لله رب العالمين.